ثم ذكر تعالى حال السعداء والأتقياء، فقال تعالى: والذين آمنوا وعملوا الصالحات، أي صدقت قلوبهم وعملت جوارحهم بما أمروا به وتركوا ما نهوا عنه. تذكرون أننا قررنا شيئا مهما في هذا الباب، وهذا التقرير أعيده لأهميته، لأنه وقع فساد في عقول المسلمين، وبناء على هذا الفساد وهو في أمر كلي في عقول المسلمين وجدنا آثار سلبية شديدة فيه. ذكرنا فيما مضى أيهما أشد عند الله، ترك المأمور أم فعل المحظور؟ أيهما أشد؟ تفضل. ترك المأمور. ترك المأمور عند الله أشد بألف مرة من فعل المحظور. القائم في عقول الناس اليوم يقول لك: أنا لا بزني ولا بسرق ولا بعمل، خلاص. من تارك لأوامر الله، ترك أوامر الله أعظم بألف مرة من فعل المحظور. لو واحد وقع في معصية ويؤدي أوامر الله، وآخر لا يقع في معصية ويترك أوامر الله، فالذي يترك أوامر الله أعظم بألف مرة من الذي يفعل المحظور ولا يترك أوامر الله. فلما المسلمون تركوا المأمور، تركوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، تركوا طلب العلم، تركوا المناصحة، تركوا صلة الأرحام، لما تركوا المأمورات وظنوا أنهم إن اجتنبوا المحظورات هم على خير، أصبح الدين غريبا، أصبح الدين غريبا. إبليس ترك مأمورا أم فعل محظورا؟ ترك مأمورا، ترك أمر السجود، أمر الله الذي فيه سجود لآدم. آدم ترك مأمورا أم فعل محظورا؟ فعل محظورا. آدم أكل من الشجرة، الله منعه لأكل الشجرة وفعل أكل من الشجرة. أيهما أشد عقوبة، آدم أم إبليس؟ أشد عقوبة إبليس. لذا أنت يا عبد الله لما يقول لك أمر الله يأمرك، النبي يأمرك، تقول: أنا ما بعمل معاصي. هذا ترك هذا الأمر أشد من فعل المعصية، ترك هذا الأمر أشد عند الله من فعل المعصية. هذا أمر ينبغي أن ننتبه إليه، وما لم ننتبه إليه لا نتقدم نحو الخير، سنبقى سلبيين. ترك المحذور مو عمل، يعني قصدي ليس بعمل إيجابي، ترك المحذور ليس بعمل إيجابي، والأصل في المحذور ألا يكون موجودا، لكن في المأمور الأصل فيه أن يكون موجودا. أولئك أي المستحسنون له فيما وعدهم ومناهم، مأواهم جهنم أي مآلهم يوم القيامة، ولا يجدون عنها محيصا أي مخلص منها. ثم ذكر تعالى حال السعداء والأتقياء. قلنا القرآن سماه الله مثاني، ومعنى مثاني أن تثنى صورة أهل النار ثم صورة أهل الجنة، صورة أهل الشقاوة ثم صورة أهل السعادة، صورة أهل الطاعة ثم صورة أهل المعصية، ولذا سمي القرآن مثاني. فبعد أن ذكر أحوال أولياء الشيطان ذكر أحوال السعداء، نسأل الله أن نكون وإياكم من السعداء الدنيا والآخرة. ثم ذكر تعالى حال السعداء والأتقياء، فقال تعالى: والذين آمنوا وعملوا الصالحات، أي صدقت قلوبهم وعملت جوارحهم بما أمروا به وتركوا ما نهوا عنه، سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، خالدين فيها بلا زوال وبلا انتقال، وعد الله حقا أي واقع لا محالة، ومن أصدق من الله قيلا، أي لا أحد أصدق منه قولا أي خبرا، لا إله إلا هو ولا رب سواه. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هذا الدعاء الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يستفتح به ويخطب الحاجة بذكره قبل ذكر الحاجة. أصدق الحديث كلام الله، إن أصدق الحديث كلام الله، ومن أصدق من الله قيلا. فأخباره صدق وحق، أخبار الله سبحانه وتعالى التي أخبرنا بها في كتابه عن الأمم السابقة هي أخبار تبقى إلى يوم الدين، هي قواعد وسنن. ويا ليت الناس يفهمون كتاب الله على هذا الحال حتى يكون لكتاب الله أثر في حياتهم. أسأل الله أن يوفق إياكم الخيرات.